هذه المسألة الذي يظهر الأخوان أنها إذا وجد دليل يدل على حمل المطلق على المقيد حمل عبد، كما في كفارة، كما في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة. عندنا حديث معاذ بن حكم السلمي يؤيد حمل المطلق على المقيد، وإن لم يوجد دليل فلا يحمل المطلق على المقيد في ذلك لأن السبب مختلف. السبب مختلف فلا يحمل المطلق على المقيد. الراجح عدم حمل المطلق على المقيد إلا إذا جاء دليل كما في حديث معاذ بن حكم السلمي، وعليه ففي التتابع في الصيام لا يحمل تتابع صيام ثلاثة أيام على تتابع صيام شهرين متتابعين في الذهاب. نعم، إذن الصحيح في المسألة الأصل عدم حمل المطلق على المقيد إلا إذا وجد دليل يدل على الحظ، والله أعلم. الحالة الثالثة أن يتحد السبب ويختلف الحكم. يتحد السبب ويختلف الحكم، مثل لماذا مثل لها المؤلف؟ يتحد السبب ويختلف الحكم. يعني مثلا في كفارة الظهار ذكر ثلاثة أمور: تحرير رقبة أو قيام شهرين متتابعين. نعم، تحرير رقبة فإن لم يجد وصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد إطعام 60 مسكين. قيد تحرير الرقبة وقيد قيام شهرين متتابعين بقوله من قبل أن يتناسب. السبب واحد فهو إيش؟ كفارة الظهار. والحكم مختلف، هنا تحرير رقبة وهنا قيام شهرين متتابعين، والثالث إطعام 60 مسكين. وهذا يحمل المطلق على المقيد إن كان القيد يصلح لذلك الحكم. يحمل المطلق على المقيد إن كان ذلك القيد يصلح لذلك الحكم. ففي مسألة إطعام 60 مسكينا لا يقال اشترط فيه التتابع على يوم واحد وغدا واحد، لأن قوله 60 أطلق سواء جمع أو فرق. في المسألة الثالثة أن يتحد السبب ويختلف الحكم، فهو يرجح أنه يحمل. الرابعة أن يختلف معا، يختلف في الحكم ويختلف في السبب، يختلف في الحكم ويختلف في السبب، وهذا يعني حكم آخر وهذا حكم آخر، فلا إشكال في ذلك، لا يحمل المطلق على المقيد، لأن السبب آخر والحكم آخر وهذا سبب آخر والحكم آخر، وهذا لا إشكال فيه. حديث ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ما حديث نعم قال من جر الإزار وخيلا أو ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكرهم ولا يزكيهم على وجهه، ومنهم المسلم إزار، هذا أيضا مطلق. طيب جاء تقييد من جر إزاره خيرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هل يحمل المطلق على المقيد؟ الأدلة الأولى جملان حديث أبي هريرة ما أسفل من كعبين إزار ففي النار، والحديث الثاني ثلاثة لا يكلمهم الله لم ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يعذبهم أليم منهم المسلم إزار، هذان حديثان مطلقان. الحديث الثالث مقيد بالخيرا وهو ماذا؟ من جر إزاره خيرا لم ينظر الله إلى يوم القيامة، يحمل على المقيد. الآن اتحد السبب أم لا؟ إثبات الإزار، يعني الآن السبب واحد هو إثبات الإزار، والحكم في الحديث الأول فهو في النار، في الثانية ذكر وعيد آخر لم ينظر الله إلى يوم القيامة ولا يذكرهم على المقيد، فالمعنى واحد، كلها يعني وعيد شديد بالنار وبسخط الله سبحانه وتعالى. يحمل المقيد على المطلق الأول اختلف العقوبة، فحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم المسلم إزار محمول على من جرى ثوبه خيلا، فيكون الوعيد هذا الذي فيه عقوبات شديدة في حق من جرى خيلا، وله وعيد شديد أيضا ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، في النار فقط. نعم أخوان، الجمهور حمل المطلق على المقيد في هذه الأدلة، وحديث ابي هريره في البخاري ما تحت الكعبين هزارك في النار، قالوا محمول على الخيلاء، هذا الوعيد الشديد محمول على المجره الخيلاء، لحديث من جرى زار خيلاء من الله يوم القيامه وما في معناه من الادله. حديث ابي ذر ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا معذور غريب، وذكر منهم المشرك بزار كذلك مقيد بمن فعله خيرا. فالتقييد صحيح، التقييد صحيح وعليه جمهور اهل العلم. بقي احبال الازار بدون خيلاء، هل يجوز او نعم، هل ما حكمه من الكبائر؟ من الكبائر ذكر الخيلاء. نعم يا اخوان، ماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جابر بن سليم، اياك واشبال الازار، فان اشبال الازار من النخيل، فان اشبال الازار من النخيل. هذا الحديث نستفيد منه ان الاشبال محرم مطلقا بقوله اياك واشبال الازار، فان اشبال الازار من النخيل، اي ان هذا ذريعه لان يكون سببا للخيلاء. لكن الجزم بكون من الكبائر يكون إذا بلغ به إلى ماذا؟ الخيرة. لا يجزم بكون من الكبائر إلا مع الخيرة أخوان في الله، وإلا فنعم فتعلمون حديث أبي بكر ما زال يسترخي إلا أن تعاهد قال إنك لست ممن يفعل ذلك الخيرة، لأنه قد يحصل بدون خيرة، قد يحصل إشبال الجار بدون خيرة، كان يكون بدون قصد أو فترة بسيطة ورفعة، أو رجل جاهل بعض العوام ربما يسحب ولا يقصد الخيلاء، لكنه ذريعة للخيلاء الواجب تجنبه. فلذلك قال إشبال الإزار محرم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر ارفع إزاره، قال فرفعته، قال جئت، قال فجئته، فلما نزل تعاهده بعده دل على أن إشبال الإزار محرم، ولكن كونه كبيرا من كبائر يشمله الوعيد المذكور فهو في حق من وقع في الخيرة. نعم، أيضا قول عمر ارفع ثوبك لذلك الرجل فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، لكن قول يعني مجرد الإسبال المخيلة لا هو قليل، ماذا سبب، سبب للمخيلة قد يوجد بدون خيلاء كما حدث لأبي بكر الله المستعان. وأيضا يشمله تعريف الكبيرة هو ما توعد عليه بالنار أو كذا، الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك.